العلم كله محله الجسد والروح، فليس لأحدهما دون الآخر. فالقوة الجسمانية التي يمتاز بها بعض الناس قد لا تساعده في الحفظ إذا كانت روحه غير صالحة للعلم، فيحبسه الله سبحانه وتعالى منه. فمثلا من المقطوع به أن علوم الشريعة تفسدها الذنوب، وهذه الذنوب هي شيء متعلق بالروح كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. فهذه النكت السوداء من الذنوب تضعف العلم للإنسان حفظا وفهما وإدراكا ونفعا وانتفاعا، وهو شيء روحاني لا يؤثر به الجسم. فالعلم يتعلق بالروح والجسم جميعا، لا بد أن يحرص على تزكية نفسه وعلى تقوية المدارك الجسمانية. فليست المدارك الجسمانية وحدها كفيلة بأن يكون مدركا للعلم. إذا كنت قوي الحفظ أو قوي الفهم أو صحتك قوية وعندك سعة من المال وقدرة على العلم، ليس بالضرورة أن تكون من أهله. إذا كانت روحك غير زكية فلا تصل للعلم، فيحجب الله سبحانه وتعالى عنها العلم. فالعلم محتاج في الإنسان إلى ملاحظة روح التزكية وإلى ملاحظة جسده بالتقوية. ومن جملة التقوية الأغذية والأماكن المناسبة للحفظ وغيرها من الأشياء التي تعين على عليه حفظا أو فهما. فمثلا صفاء المكان وفراغه من المشغلات معين على الحفظ والفهم، وهذا شيء مقطوع به بدلائل الشرع وتجارب الأمم. فإذا وجد هذا كان مما يقويك على العلم، وإذا وجدت المشغلات في المكان أضعفتك عن العلم. وكذلك الأغذية لها تأثير في الحفظ والفهم لكن ليست كل هذه الأمور بمنع عن زكاة الروح، عن تأله الإنسان وإقباله على الله ورغبته فيما عنده ومحبته الله ورضاه وما يقرب إليه. فإذا وجدت هذه المعاني أفاض الله سبحانه وتعالى على العبد من العلم، فيحصل للإنسان مع طهارة نفسه شيء كثير ولو كان جسمه غير قادر على ما يصل إليه من المطالب. فالله عز وجل ييسر له بنوع الكرامة أنه يقدر على أشياء من الحفظ والفهم. الأصل أن جسده لا يقدر على مثلها، لكن اقترن به من الأمور ما جعلته محلا لفضل الله سبحانه وتعالى بأن وهبه حفظا أو فهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.